بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 81، وفيه تفسير سورة القيامة من الآية 20 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعظ وتذكير لمن وفقه الله وأصغى إليها. قال سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة هي الدنيا، والآخرة هي يوم البعث والنشور، الدار الآخرة. فالإنسان يتنقل بين دارين أو ثلاث دور، بين ثلاث دور: دار الأولى دار الدنيا، دار الثانية دار البرزخ وهو القبر، الدار الثالثة وهي دار القرار، الدار الآخرة في الجنة أو النار، ليس هناك دار بعدها ولا انتقال منها. ولهذا سميت، سماها الله دار القرار. كلا هذه كلمة زجر وتهديد. بل تحبون أيها الناس، تحبون العاجلة وهي الحياة الدنيا وما فيها من المتاع والأموال والأولاد، وتشتغلون بها تحصيلها، وكأنه ليس أمامكم دار أخرى. تحبون العاجلة وتلهون بها، وتذرون الآخرة. تذرون يعني تتركون العمل للآخرة، تتركون العمل للآخرة، مع أن الدنيا إنما خلقت لأجل العمل للآخرة، والعمل إنما هو في الدنيا، والجزاء يكون في الدار الآخرة. كثير من الناس معرضون عن هذا، شغلون بالدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة. فمنهم من لا يؤمن بالآخرة يكذب بها، ومنهم من يؤمن بها لكنه يتشاغل عنها ويلهو عنها وينساها. تذرون الآخرة، لا تتذكرونها ولا تستعدون لها ولا تعملون لها. وهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه صفته، لأنه إذا اشتغل بالدنيا ونسي الآخرة ضيع الدارين، ضيع الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما إذا عمل للآخرة فإنه يكون قد حفظ الدارين، دار الدنيا لما خلقت له وهو العمل الصالح، والدار الآخرة يفوز بها بالجزاء الجنة والنعيم المقيم. فهذا حفظ دنياه وآخرته، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن تنبه لذلك أعانه الله ويسر له. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد من السعي لها بالعمل الصالح، ما يكفي أنه يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وكذلك لا يكفي أنه يعمل بدون نية للآخرة، لأن الأعمال بالنية. أراد، من أراد الآخرة، أراد يعني نواها، وتذرون الآخرة ألا تعملون لها، مع أنها هي مستقركم ومصيركم، والدنيا التي تعلقتم بها زائلة وفانية. ولكن هذا يحتاج إلى عقل وتدبر وإيمان بصيرة مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم بين حال الناس في الآخرة، وتذرون الآخرة وجوه يومئذ، يعني في الآخرة انقسم الناس إلى قسمين، السعداء والأشقياء. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة، ناظرة من النظرة، وهي البهاء والحسن بالضاد، ناظرة بالضاد من النظرة، وهي السرور والبهجة واللون الحسن، تكون وجوههم نظرة يوم القيامة في الآخرة، بسبب أنهم عملوا في دنياهم الأعمال الصالحة فوجدوها عند الله سبحانه وتعالى، فسروا بذلك إذا وجدوا أعمالهم الصالحة وما لها من الجزاء الحسن، إنهم يسرون بذلك، ويظهر ذلك على وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء المشالة، أي معاينة له بالأبصار، وهذا أعلى النعيم، أن تنظر إلى الله عز وجل الذي آمنت به في الدنيا وهي لم تره، وإنما آمنت به لما قام عندها من البراهين والأدلة عليه سبحانه وتعالى، وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، فآمنوا به وهم لم يروا، لكن رأوا آياته بيناته وبراهينه فآمنوا به. فالله جل وعلا يجزيهم يوم القيامة أنه يتجلى لهم فيرونه عيانا بأبصارهم، وهذا أعظم نعيم يجدونه في الآخرة، النظر إلى وجه الله الكريم. والتواترت الأدلة من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لا يضامون أو يتضامون في رؤيته، كل يراه على حدة بدون أن يتزاحموا لرؤيته سبحانه، كل يراه على حدة، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، رؤية حقيقية بالأبصار دلت عليها الأدلة المتواترة من القرآن، مثل هذه الآية إلى ربها ناظرة، و في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما في صحيح مسلم في تفسير هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والأحاديث في هذا كثيرة في الصحاح، في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم إلى ربها ناظرة. هذا جزاء المؤمنين في الدار الآخرة، النظرة والسرور والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في القرآن قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار لا يرون الله، يحجبون عن ذلك لأنهم كفروا به في الدنيا، لم يؤمنوا به فحرموا من رؤيته يوم القيامة. فدل هذا بمفهومه على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل، بل يرونه سبحانه وتعالى. ووجوه، هذا الصنف الثاني، يومئذ يعني في الدار الآخرة باسرة كالحة، والعياذ بالله، وجوه كالحة، وجوه مسودة مغبرة من شدة ما يلقون من الهول والعذاب. إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب انقبضت وجوههم واسودت وبسرت، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل، أي تتوقع أن يفعل بها فاقرة، أي مصيبة قاصمة للظهر والفقار، وهو العذاب الذي يلقونه. تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عذابا وعقوبة شديدين، يتوقعون هذا لكل لحظة لما يرون من جزائهم على كفرهم وانشغالهم بالعاجلة وتركهم للآخرة. تظن أن يفعل بها فاقرة، خائفة مشفقة مما يصيبها، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: كلا، لما ذكر القيامة وما فيها الأهوال ذكر الموت وهو القيامة الصغرى. فالإنسان إذا مات قامت قيامته، لأنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وهذه القيامة الصغرى، ودار الآخرة هي القيامة الكبرى. كلا، هذه كلمة زجر وتنبيه وإيقاظ. إذا بلغت التراقية، بلغت الروح، بلغت يعني الروح عند الاحتضار، بلغت التراقية جمع ترقوة، وهي العظام المحيطة بالعنق من الجانبين. وكل إنسان له ترقوتان، له ترقوتان. بلغت الروح التراقية، كما في الآية الأخرى، كما في الآية الأخرى: إذا بلغت الحلقوم، الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، ارتفعت من الجسم ووصلت إلى الحلقوم والتراقي، ثم يقبضها الملك عند ذلك، ملائكة الموت تسوقها من العروق ومن الأعضاء ومن الجسم حتى تجتمع عند الحلقوم وعند التراقي، فيقبضها ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يقبض أرواحهم. بلغت التراقي. وقيل: من راق؟ وقيل، قال الحاضرون عند المحتضر: من الذي يرقي هذا الميت، يقرأ عليه الرقية لعله يشفى؟ يطلبون له الشفاء بالرقية، لأنهم كانوا يعالجون بالرقية، فيقولون: من راق؟ من الذي يرقي هذا الميت، هذا المحتضر، لعله يشفى؟ وقيل: من راق، أي من الذي يرقى بروحه إلى السماء، لأن الروح إذا قبضت يصعد بها إلى السماء. فروح المؤمن تصعد بها ملائكة الرحمة وانتهى بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يأمر بردها إلى الأرض، وروح الكافر يصعد بها أيضا مع ملائكة العذاب، فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا أغلقت أبوابها فلا تدخل السماوات، لا تفتح لهم أبواب السماء، فتطرح إلى الأرض طرحا بشدة والعياذ بالله. وقيل من راق، أي من يرقى بروحه، إما هل هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. والتفت الساق بالساق عند الاحتضار، التفت الساق بالساق بمعنى اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظة، اجتمعت على المحتضر الشدائد، شدة الألم ونزع الروح وشدة العذاب الذي ينتظره وشدة مفارقته للأهل والأموال، هي شدائد تجتمع عليه زيادة على ما هو فيه من الاحتضار. التفت الساق بالساق يعني اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظة، والساق يطلق ويراد به الشدة. وقيل المراد التفت الساق بالساق ساق الميت، عند الاحتضار تجتمع ساقاه وتلتف بعضها على بعض، فلا يستطيع المشي ولا القعود، ولا كان في الدنيا كان في الحياة يمشي على رجليه وعلى ساقيه، الآن تعطلت أرجله، تعطلت رجلاه وانطوى بعضها على بعض، ولفت في الكفن، اجتمعت ولفت في الكفن، بدل أن كانت تتحرك وتنقل صاحبها تعطلت ولفت بالكفن، أو التفت يعني التوى بعضها على بعض. والتفت الساق بالساق إلى ربك، لا إلى غيره، على حصر، إلى ربك يومئذ المساق، أي المصير. وين يروح المحتضر هذا؟ يروح إلى ربه، يلقى ربه سبحانه وتعالى. كل الخلق، كل بني آدم يلقون ربهم، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي يلقون ربهم سبحانه وتعالى، إليه يردون ويرجعون، لا مفر لهم عنه ولا محيد عنه. إلى ربك يومئذ المساق، ليس لهم مهرب ولا مأوى عن الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق هذا الإنسان ولا صلى بحياته الدنيا، ما صدق يعني ما آمن بالله ورسوله بل كفر، ولا صلى لله عز وجل، فهذا فيه تعظيم شأن الصلاة وأنها تأتي بعد الإيمان بالله. وأنتم تعلمون أن الصلاة هي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق وآمن، تأتي الصلاة أول شيء، أول أعمال المسلم الصلاة. ما صدق، ما آمن بالله ولا صلى، هذا الذي احتضر ومات ما صدق ولا صلى، ما آمن بالله عز وجل ولا صلى لله عز وجل، ماذا تكون حاله إذن؟ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب، بدل صدق كذب وكفر بالله عز وجل، بدل صلى تولى، لأن الصلاة إقبال على الله جل وعلا، وتركها تولي وإعراض عن الله عز وجل. فهذا فيه تعظيم قدر هذه الصلاة التي يتهاون بها كثير من الناس ويزهدون فيها، هذا مصيرهم يوم القيامة، من ضيع الصلاة هذا مصيره، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله في الدنيا، في حياته ذهب إلى أهله يتمطى متكبرا في مشيته، ما كان وراءه حساب وجنة ونار، ما ذهب إلى أهله يتمطى في مشيته ويتكبر في مشيته قرير العين بما هو فيه من الدنيا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى مغرورا بدنياه، مغرورا بما هو فيه، ولا يتصور هذا المصير وهذا الموت والاحتضار وشدائد الموت، ما يتصور هذا، يغفل عنه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال الله جل وعلا: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذه كلمة عذاب وعيد كرره الله تأكيدا، كرر هذا الوعيد عليه تأكيدا وتهديدا له: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم قال جل وعلا: أيحسب الإنسان، هذا الإنسان الذي لا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى متفاخرا متكبرا ومتشاغلا في دنياه، أيحسب أن يظن أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، أيحسب أن يترك سدى مهملا؟ فلذلك حصل منه ما حصل. لا يترك سدى، بل إنه سيبعث ويجازى بعمله، ولا يترك هملا. الله جل وعلا ما ترك هذا الإنسان هملا في دنياه، بل أمره ونهاه وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وأمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، ما تركه في الدنيا ولا يتركه في الآخرة، لا يجازى على عمله. هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أن المؤمن الذي أحيا أو أفنى حياته في طاعة الله وبالعمل الصالح يذهب عمله ولا يجزى به عند الله، وأن الكافر والفاجر الذي ضيع دنياه يذهب كذا ولا يجازى، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله أنه يترك عباده بدون جزاء. والجزاء لا يكون في الدنيا ما يكون في الآخرة، فهذا من أدلة إثبات البعث، من أدلة إثبات البعث، لأن الناس لو لم يبعثوا لا تركوا سدى، يعملون في الدنيا ولا يلقون شيء ولا جزاء ولا شيء، المؤمن والكافر كلهم سواء. لا تأبى حكمة الله جل وعلا وعدله أن يسوي بين المؤمن والكافر، تأبى حكمته وعدله سبحانه وتعالى. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فليعمل الإنسان ما شاء في هذه الدنيا من كفر وإيمان وطاعة ومعصية، وعمله محصن عليه ومجازا به، لا يترك، لا يترك يعمل ما يشاء، بل إن هناك بعثا وحسابا وجزاء. هذا عدل الله جل وعلا، رحمته بعباده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم بيّن سبحانه وتعالى قدرته على البعث، بيّن قدرته على البعث، واستدل لذلك بخلق الإنسان أولا من نطفة ثم من علقة، فإذا كان الله أوجده من العدم فهو قادر على أن يعيده من باب أولى. ألم يكن نطفة؟ والنطفة هي النقطة، النطفة هي النقطة، نقطة من إيش؟ من مني يمنى، من مني الرجال يمنى في الأرحام، النطفة هذه توضع في الأرحام، مني الرجل يوضع في رحم المرأة، من مني ألم يكن نطفة من مني، نقطة من مني، يمنى يعني توضع في الرحم، ثم هذه النطفة والمني يتحول إلى دم، ثم كان علقة يعني دما، تحول المني إلى دم، ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة في قطعة لحم، ثم يكون الإنسان في بطن أمه. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، أي تحولت النطفة إلى علقة وإلى دم. فخلق الله، خلق أي الله جل وعلا، خلق هذه النطفة، فسوى خلقها بحواسها وسمعها وبصرها وعظامها وعروقها وأجسامها، سواها سبحانه وتعالى وأحسن خلقها ونظمها، فخلق فسوى، فجعل منه أي من هذا المني وهذه العلقة الزوجين، يعني الشكلين، المراد بالزوجين هنا الشكلين، الذكر والأنثى، يخلق الله من هذه النطفة الذكر ويخلق منها الأنثى، مع أنها نطفة واحدة، لكن الله بقدرته خلق منها الذكر والأنثى، فلا تكون كلها ذكور ولا تكون كلها إناث، خلق الذكر والأنثى لحكمة لأجل بقاء النسل، ومن كل خلقنا زوجين اثنين، كل المخلوقات تتكون من زوجين، حتى النباتات، حتى البهائم، حتى من زوجين، لأجل بقاء النوع والجنس، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فجعل منها الزوجين أي الشكلين، ما هما الزوجين؟ الذكر والأنثى من بني آدم. قال الله جل وعلا: أليس ذلك الذي خلق هذه النطفة وكون منها الذكر والأنثى قدر على ذلك من عدم؟ أليس قادرا على أن يحيي الموتى؟ الذي خلقها أولا يعجز عن أن يعيدها؟ هذا من جهة النظر العقلي، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من حيث النظر العقلي، أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه من براهين البعث وأدلة البعث الذي أنكره الكافر، أنكره المشرك وأقر به أهل الإيمان، هذا من براهين وأدلة البعث. أليس ذلك أي الذي فعل هذه الأفعال وقدر عليها، أليس ذلك بقادر؟ الأصل أليس ذلك قادرا، لأن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر من أخوات كان، لكن دخلت الباء على الخبر من باب التأكيد، ليس ذلك بقادر، الباء هذه دخلت على الخبر وكان منصوبا فصار مجرورا من أجل التأكيد، بقادر على أي شيء؟ على أن يحيي الموتى، الميت الذي صار رميما وترابا، الله يقدر على جمعه وخلقه مرة ثانية، وهم يقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان لا يضيع، وإن تلاشى في الأرض صار ترابا يعيده الله من التراب كما خلقه أول مرة. وأيضا ما كل الإنسان يفنى، ولكن يبقى منه حبة، مثل حبة اللوبيا، معروف عجب الذنب، هذه تبقى ولا تفنى، تكون في الأرض، ومنها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. يفنى الإنسان كله إلا هذه الحبة عجب الذنب، وهي حبة صغيرة يركب منها خلق الإنسان يوم القيامة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك اللهم فبلها. فيستحب عند قراءة هذه الآية أن يقول المؤمن سبحانك اللهم فبلها. هذا آخر تفسير سورة القيامة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان في الآخرة هل الإنسان في الآخرة يتذكر أعماله في الدنيا؟ يلقاها أو يتذكرها، يلقاها عيانا، مكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. فلا ينكر منه شيئا، لا ينكر منه شيئا. نعم. يقول وهل يتعارف الناس في الآخرة كما كانوا يتعارفون في الدنيا؟ بلا شك انهم يتعارفون في الآخرة، يتعارفون بينهم يوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم. نعم. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا. ويعرف الأب ابنه والأخ أخاه، لكن ما أحد يستطيع يساعد الآخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يبصرونهم، يود المجرم يومئذ يبصر بعضهم بعضا. فما في شك أنهم يتعارفون، لكن ما أحد يستطيع ينفع أحد في ذاك الموقف في ذاك اليوم، كل مشغول بعمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هل شارب الخمر لا يدخل الجنة أم أنه إذا دخل الجنة لا يشربها؟ يحرم من شراب الجنة، من هذا النوع من شراب الجنة وهو الخمر اللذيذ الطيب، يحرم منه إذا دخل الجنة، يحرم من شرب خمر الجنة عقوبة له. نعم. وليس معناه أنه لا يدخل الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرت الآيات من محبة الدنيا والتشاغل بها، هل هذا على الإطلاق أم أن هناك أمورا؟ الأمور الدنيا إذا استعان بها على أمور الآخرة هذا محمود، أما إذا لها بها وترك الآخرة هذا هو المذموم. هو بالإنسان ممنوع وحرام عليه أنه ينتفع بما في الدنيا من الخير ومن الملذات ومن الطعام والشراب، هذا مباح له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن يستعين بذلك على عبادة الله عز وجل، ولا يستعين به على الكفر والفجور والمعاصي. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة أم يقال بأنه مبتدع؟ إذا علم بالأدلة وأنكرها، أنكر الرؤية وهو يعلم بالأدلة، إنه يكفر لأنها متواترة. أما إذا كان مقلدا أو جاهلا فهذا يكون ضالا، ولا يكفر حتى يبين له، تبين له الأدلة، فإن أصر بعد البيان على الإنكار كفر عياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية. يقول أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية، وتمر علينا هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيسألني عنها الطلاب فأجيبهم بمثل ما ذكر فضيلتكم في الدرس، لكن بعض الزملاء من المدرسين ينكر علي ذلك ويقول لا تفتح على هؤلاء الصغار بابا للشبهات وكثرة التفكير لأنهم ربما وقعوا في التشبيه، فهل إنكار هذا مخذل؟ هذا مخذل ومرجف، أو في نفسه شيء من مذهب المعتزلة والجهمية. الصغار أولى أن يعلموا وأن يربوا على معرفة الحق ومعرفة التوحيد، أولى بذلك، فلا تلتفت إلى كلامه. نعم، هذا إما أنه جاهل مخذل، وإما أنه في نفسه شيء والعياذ بالله، مذهب المعتزلة والخوارج والذين ينكرون، والجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين التحذير من الركون للدنيا والانشغال بها وبين قوله سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ أي نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا تستعين به على الآخرة، تستعين به على الآخرة. أما إذا أخذت نصيبك من الدنيا وانشغلت به وتركت الآخرة هذا مذموم. نعم. وابتغي فيه، يا أخي اقرأ أول الآية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في هذه اللفظة وهي أنه عند موت أحد من الناس يقال انتقل إلى مثواه الأخير؟ لا، هذا غلط، ما هو مثواه الأخير، مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار يوم القيامة، أما القبر فهو مؤقت، القبر مؤقت ويسمى دار البرزخ أي الانتظار، الأموات ينتظرون البعث، ومكانهم هذا ما هم مكان إقامة، هذا مكان مؤقت ينتقلون منه إلى الدار الآخرة، ولذلك سمي بالبرزخ. نعم. ويقول حفظك الله، وما حكم قولهم أيضا المغفور له فلان؟ الجزم لا يجوز، يقال غفر الله له رحمه الله، أما أن يقال مغفور له مرحوم هذا غلط، هذا غلط. نعم. ويقول حفظك الله، وهل لهم أن يقولوا المغفور له إن شاء الله؟ إذا قال إن شاء الله خف المحذور، لكن يقول غفر الله له رحمه الله لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الآيات الواردة في تشخيص حال الميت هل هي خاصة بالكافر أخذا من قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، أم هي عامة في الكافر والعاصي والفاسق؟ الكافر يتحسر عند الموت وتشتد عليه الأمور ويكره لقاء الله، أما المؤمن فيبشر، يبشر بالجنة فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فالإنسان يبشر عند الموت إما بالشر فيكره لقاء الله، وإما بالخير فيحب لقاء الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تنزلوا اقرأ الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة قبض الأرواح، ملائكة الذين يقبضون الأرواح، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فحينئذ يفرحون ويحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدعو كثيرا بهذا الدعاء وهو اللهم لا تحرمني النظر إليك، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، هذا طيب، هذا دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إليك من غير فتنة مضلة، نعم، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يثبت قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لا، هو ورد في حديث لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بناء على ذلك لا تقرأ عنده سورة ياسين، وإنما الذي ثبت أنه يلقن لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يكون تذكير المحتضر أو وكيف يكون تذكير المحتضر بالنطق بالشهادة؟ يقال عنده لا إله إلا الله ليسمعها ثم يقولها، ما يقال له قل لا إله إلا الله لئلا يثقل عليه ذلك، لكن الذي عنده يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها يسكت عنه ولا يكررها عليه لئلا تثقل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فيه علامة خير للمتوفى، وهل ورد في ذلك شيء؟ يوم الجمعة يوم فاضل، هو خير الأيام، فيرجى للمؤمن إذا مات فيه أن يكون هذه علامة خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يحدث للمؤمن عند الموت من شدائد وألم وتوجع، هل هو كفارة له؟ نعم، قد يكون كفارة له، المؤمن يكون هذا كفارة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد حديث في الاستعاذة من موت الفجأة؟ لا أعرف شيئا، لا أعرف شيئا، ولكن موت الفجأة ما في شك أنه أخذ على غرة، قد يكون الإنسان ما استعد ولا تاب إلى الله ولا، فهو أخذ على غرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إنه إذا علا ماء الذكر ماء الأنثى سيكون المولود ذكرا، وإذا علا ماء الأنثى؟ هذا كلام الناس، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل هذا القول صحيح؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب كون المولود ذكرا أو أنثى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى؟ يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى بطرق مختلفة، فهل هذا يدخل في الحديث الوارد إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة؟ أعيد السؤال. يقول: يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود؟ لا، ما يمكن، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من عبث بني آدم واغترارهم بعلومهم، ما أحد يحدد جنس المولود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي لا يصلي هل يزوج بامرأة تصلي؟ الله أعلم، الله أعلم. الذي لا يصلي لا يدخل الجنة، إذا مات وهو لا يصلي لا يدخل الجنة لأنه كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عند ختم سورة القيامة هل يقال بلى في الصلاة؟ نعم، يقول هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بقوله سبحانه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هل فيها دليل على إثبات جهة العلو لله سبحانه؟ نعم، يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم من فوقهم، ما هو يرونه بينهم ولا، لا، من فوقهم يشرف عليهم سبحانه، يتجلى لهم فينظرون إليه مثل القمر والشمس، ينظرونها من فوقهم، هم يرونها في الأرض، يرونها في السماء من فوقهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بقوله تعالى عن المنافقين فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه، ما معنى اللقي في هذه الآية؟ وهل فيها دليل لمن قال بأن المنافقين يرون الله يوم القيامة؟ يلقونه لكن ما يرونه، الكفار يلقون الله، بمعنى أنهم يصيرون إلى الله ويحشرون إلى الله، معنى يوم يلقونه يعني يوم يحشرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما تفسير قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذا جاء في الحديث تفسير، وهو المرور على الصراط، المرور على الصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، يمر الخلائق كلهم المؤمنون والكفار عليه، لكن كما قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون يمرون عليه ولا يسقطون في النار، يختلفون في المرور، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر ركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، على قدر أعمالهم. لكن المؤمنون ينجون من الصراط، وأما الكفار فإنهم يقعون في جهنم، ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لشخص أن يصلي في بيته صلاتي الظهر والعصر بسبب بعد المسجد عنه وهو ليس عنده سيارة ويخشى على نفسه من حر الشمس خاصة في مثل هذه الأيام؟ كونه يتحمل المشقة ويذهب ويصلي أجر له، أشد أعظم أجر، لكن له رخصة. إذا كان المسجد بعيدا ما يسمع الأذان، لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت ما يسمعه، فإنه له رخصة أن يصلي في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قل للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أدل على أن البعيد الذي لا يسمع النداء بسبب البعد أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيه فضيلتكم لطالب علم وقع في معصية ثم تاب منها، لكن حصل عنده فتور في طلب العلم وفي ورده اليومي من القرآن، فهو يخشى على نفسه من اليأس والقنوط، فيرجو منكم الدعاء، وما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ عليه بالتوبة إلى الله، وصدق العزيمة، وترك الكسل، ومن تاب تاب الله عليه، لا يستسلم للكسل أو يأخذه اليأس أو يأتيه الشيطان ويقنطه، لا، عليه العزم على التوبة، وعليه الجد في العمل، ويوفقه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا تباع ألبسة عليها علامة تجارية أو ما يسمى بالماركة، مالكها ممن يتعامل باللواط، فهل يجوز شراء تلك الألبسة وأن ألبسها؟ اللي عليه شعار الكفر لا يشترى، عليه شعار الكفرة أو شعار دينهم كالصليب لا يشتري ويلبسه، أما مجرد عليه ماركة علامة تجارية فقط فلا بأس بذلك، لأنها ليست علامة كفر ولا شعار كفر، إنما هي علامة تجارية فقط، ولو كان اللي صنعها كافر أو فاسق، أو هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على الإنسان جنابة فلما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم عمم الماء على جسمه، فهل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق حال الاغتسال أم يكفي الذي كان مع الوضوء؟ يكفي الذي كان مع الوضوء، لأن الوضوء مقدمة للاغتسال، فيكفي المضمضة والاستنشاق مع الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت حاملا في الشهر الرابع فحملت شيئا ثقيلا فأسقطت جنينها وقد بدا فيه صورة آدمي، فهل يجب عليها دية وكفارة؟ نعم، إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإذا تسببت في إسقاطه ولو لم تتعمد، لأن الواجب عليها أن ترفق بنفسها وأن تحذر، فإذا تسببت في إسقاطه فعليها الكفارة والدية. الدية حق للورثة إذا طالبوا بها، ويحملها العاقلة، لا، دية الجنين ما تحملها العاقلة لأنها دون ثلث الدية، فلا تحملها العاقلة، تكون عليها إذا طالب الورث. أما الكفارة فلا بد منها، وهي صيام شهرين متتابعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في أحد المساجد مكتبة كبيرة، ويوجد فيها آلة تصوير، وتصور 10 أوراق بريال في هذا المسجد، فهل يدخل هذا في البيع في المسجد؟ نعم، لا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للحرفة،